بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة للإنتاج والتوزيع تقدم. عد أيها العاصم لفضيلة الشيخ محمد الزغلول. سبحانه لا تفيض عنه سائغة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيل بصهيلها والطيور بتغريدها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا كفر ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله. وبعد، فإننا بأمر الله رب العالمين في هذا اليوم المبارك سندخل في سلسلة جديدة تحت عنوان عد أيها العاص. وما دعاني أن أتكلم عن هذه السلسلة إلا أني رأيت الخطب قد اللهم، ورأيت المعاصي قد صارت كالبحر الخضم العرمرم، لا تجد من يردم مأواها أو من يجرفها بعيدا عن الموحدين. نعم، إنني أقول صدق القائل حينما قال: مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب. نعم، إنني بأمر الله رب العالمين أردت أن أذكر نفسي وأتهم نفسي بالعصيان قبل كل نفس، وأتهم الآخرين بأنه ما من نفس بشرية تمشي على الأرض إلا وهي عاصية، لأن العصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أذكركم بأحوال السلف بأمر الله رب العالمين، أنهم كانوا يئنون الليل مع النهار خوفا من بطش الواحد القهار. فهذا هو الربيع بن خثيم وليس بن خيثم كما يكتبه أهل الزيارة. ذات ليلة بكى بكاء شديدا حتى دنت أمه منه وقالت: ولدي فلذة كبدي، كاد قلبك أن يتفطر يا ولدي، لم هذا البكاء؟ قال: دعيني يا أمه. قالت: ولدي هل قتلت قتيلا؟ ما أرى هذا البكاء إلا لأنك قتلت قتيلا وتخشى من أهله أن يقتلوك، فهلا قتلت القتيل؟ قال: نعم يا أمه قتلت قتيلا. قالت: ولدي دلنا على أهله، فوالله لو جاءوا ورأوا ما بك لرحموك. من قتلت؟ قال: قتلت نفسي بالعصيان، وأنا الآن أخشى عذاب الواحد الديان. نعم، بأمر الله رب العالمين إننا لا بد وأن نتذكر ونذكر بأن للعاصي عودة، والله يفرح بعودة العاصي أكثر من فرحة الأم بعودة ولدها الغائب. اسمع معي عبد الله هذا الأثر الذي ذكره صاحب الروض، وجاء في المصابيح أن موسى قال: يا رب ماذا تجيب الطائع؟ وفي رواية: بماذا ترد على الطائع إذا دعاه؟ قال: أقول له لبيك. قال: وإذا دعاك الزاهد؟ قال: أقول له لبيك. قال: وإذا دعاك الصائم؟ قال: أقول له لبيك. قال: وإذا دعاك العاصي وعاد؟ قال: أقول له لبيك لبيك لبيك. لأن الأول اتكلوا على أعمالهم، أما العاصي فقد اتكل على رحمتي، وإني أصدق مع عبدي لأني قلت: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، اسمع معي هذه المقدمة بأمر الله رب العالمين. وافتح الهواء للصدر حتى تسمع بأذن وببصيرة لا بأذن الرأس وحدها. اسمع عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو، لكأني بهذا العاصي وأنا أذكره قائلا، أو ما قرأت قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها العاصي، أو ما تذكرت قول الله رب العالمين: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها العاصي، أو ما تذكرت قول الله رب العالمين: إن لدينا أمثالا وجحيما وطعاما في غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أيها العاصي، ألا تذكرت قول الله تبارك وتعالى: يعض الظالم على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها العافي، ألم تطلع على قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها العافي، عقل الله، فهذه السماء تظلك، أي سماء تظلك، أي أرض تقلك، أي طعام يشبعك، أي ماء يرويك، أي شجرة تستظل بها، أي حجر تبني به الأساس، أي شمس تشرق لك، أي قمر ينير لك، أي كوكب يضيء لك حينما تسافر. عبد الله العافي، السماء سماء الله، الأرض أرض الله، الكوكب كوكب الله، الشمس شمس الله، القمر قمر الله، الطعام طعام الله، البيت بيت الله، لله كل شيء، أي كل شيء لله. فعد إلى الله تائبا. اسمعوا معي بأمر الله رب العالمين قول هذا الإمام من أئمة السلف حينما قال، وهو الضعفاء: ويكأني بالعاصي هذا، تقاربوا يرحمكم الله، ويكأني بالعاصي هذا أشبهه. استمعوا هذا التشبيه، قلت بأمر الله لن نرفع صوتا ونركز، ويكأني بهذا العاصي أشبهه برجل ترك له أبوه 1000 دينارا فاشترى بها حيات وأفاعي وجعلها عن يمينه وعن شماله، فهي تلسعه تارة وتلسعه تارة، أفما تقتله؟ قالوا: تقتله يا إمام. قال: إذا عودوا إلى طاعة الواحد الديان. واسمعوا معي ايضا لهذا الامام الذي قال: تذكر نفسك يا ابن ادم حينما تريد ان ترتكب الجرم العظيم وانت تمشي على هذه الارض، تذكر حجمك بالنسبة للدار التي ترتكب فيها هذا الجرم الجبار، انك صغير بالنسبة لهذه الدار، ثم انظر الى حجمك بالنسبة لهذا الشارع الذي تسكن فيه، ثم بالنسبة لعدد الديار، ثم بالنسبة للبلدة التي تسكن فيها، ثم بالنسبة لسائر البلاد، ثم بالنسبة للأرض وما عليها، إنك لا تمثل حجم أنملة بالنسبة للأرض التي تعيش عليها. فتذكر عظمة الجبار الذي خلقك، إنك كالنمح على أرض عظيمة، إنك لا تمثل شيئا بالنسبة للأرض. فتذكر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. تذكر حجمك بالنسبة للسماء، فإن ما بين الأرض للسماء مسيرة 500 عام، وإن حجم سمك السماء مسيرة 500 عام كما ورد من طريق العطاس ولو شواذ. قلت: تذكر قول الله: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها العاصي، لكأني أذكر نفسي وأذكرك بقول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. عبد الله، اسمع معي بجدية الآن، الى هذا الكلام من ائمة السلف هذا الجنيد عليه رحمة الله. سئل يا امام كيف نغض البصر ونحسن الفرج؟ قال اذا اردت ان تنظر الى عورة من عورات المسلمين فتذكر ان نظر الله اليك اقرب من نظرك الى التي تنظر اليها. واسمع وتيقن ووحد الواحد بعظمته. اسمع معي الان لهذا الجلال ولهذا الجمال من افعال السلف. هذا رجل اكره امرأة على نفسها وامرها بغلق الابواب فاغلقت الابواب جميعا. فلما تمكن من وصل الابواب بسائرها قال يا جارية اننا قد اغلقنا الابواب جميعا الان تراها بقي باب واحد؟ قالت نعم بقي الباب الذي بيننا وبين الله فانه لا يغلق ابدا. فتركها وانطرد. وهذا الثاني الذي ذهب الى طيعة بعيدة عن الخلائق ومعه جارية اراد ان يرتكب معها الفاحشة فمشى في وسط الغابات ثم حدث نفسه بفرحة المسرور قائلا انا الان لو اردت ان ارتكب المعصية هاهنا فهل يراني احد؟ فسمع من يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الثالث الذي اخذ امرأة واراد ان يتمكن منها وان يضاجعها ثم قال لها هل ترين احدا يرانا الان؟ قالت نعم. قال ما ارى الا الكواكب. قالت اين مكوكبها؟ اين الله يا رجل؟ وهذا الصالح الذي اراد ان يعالج امر امرأة. استمعوا بالله عليكم حتى تنقى القلوب ويذهب الترن عن الصدور. هذا الرجل الصالح كما ذكره صاحب روضي لانه كان اماما من ائمة السلف ذهب وسمع عن امرأة طاغية تسافر بفرجها في الليلة بمئة دينار. اتجه العابد الى بيت هذه المرأة وبات ليلة امام باب الدار. فسألت المرأة العاهرة جاريتها قائلة ايتها الجارية من هذا؟ قالت رجل بات امام باب الدار. قالت ما يريد مني؟ قالت ما اظنه الا يريد النوم معك. قالت اذهبي فقولي له انه لن يدخل علي رجل الا بعد ان يدفع 1000 دينار. فخرجت وابلغته بذلك. فخرج فعمل وعالج عمله واتى ب100 دينار. ثم دخل عليها الدار فقبضت منه 1000 دينار. قالت طلبك؟ قال اذهبي يا امرأة عنا الان للجارية. وكانت سيدة الدار قد خلعت ملابسها وظهرت زوأتها. قالت ما تريد مني الان؟ قال البسي ثوبي انا. خلع ثوبه ثم قال وامشي امامي به. فمشت فسجد لله بعد ان لبست ثوبه وقال اللهم اني اصلحت ظاهرها فاصلح باطنها فان اصلاح البواطن بيدك يا قدير. ثم عادت المرأة فقال لها الان انزعي ثوبي عنك. قالت معاذ الله ان انزع ثوبا سترني فاني تبت الى الله رب العالمين. عباد الله ان الخطب عظيم وان الامر جليل. فاسمعوا مني الان العلاج الشافي لامر العاصي. ويكأني قبل ان اذكر العلاج اود ان اذكر نفسي واياكم بنعم الله التي منها علينا جميعا. ايها الرجل اني سائلك الان لو ان ضيفا دخل عليك الدار فاكرمته واكرمت ضيافته واطعمته ورويته ومنعت عنه الشر وجلبت له الخير وجعلت له الحفظة ثم ما كان منه بعد ذلك الا ان كفرك ولم يذكرك ولكن لم يؤثر قدرك، ثم بعد ذلك ضرب أنفك واعتدى على عرضك، ثم بعد ذلك استباح المحرمات في دارك، فماذا تفعل له؟ ما ينبغي منك إلا أن تطرده من الدار منقوطا مغضوبا عليه، حينئذ تبوء عليه بذل وهوان. لله المثل الأعلى، إذا أعطاك سائر هذه النعم وقابلتها بكفرها لا بشكرها. فكم من قدم مشت إلى معصية الله ولم تمت أبدا إلى طاعة الله، فما كان من الله إلا أن طلبها نعمة الحراب فطارت الخشبة وكأنها لم تمشي الآن. وكم من عين نظرت الحرام ولم تنظر يوما إلى كتاب الواحد الديان، فطلبها الله نعمة الرؤية فما كان منها إلا أن صارت أداة فخشبة منقوطة وكأنها لم تر بالأمس. وكم من بطن طلعت بالحرام ولم تمتلئ بالحلال، رغم ذلك أذاقها الله الظلم والأوان فتألم صاحبها وكأنه لم ينعم يوما أبدا. ويكأني بهذا الجاحد الذي اعطاه الله سائر النعم الا انه ردها بكفر وهوان ولم يشكر، فما كان من الله الا ان حكم عليه بالخسران. الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. عبد الله، انظر الى العلاج من ائمتنا من ائمة السلف، ولكن قبل ان اذكر هذا لا بد وان تتعظ من كل رؤية وبصيرة. انك ايها العافي ربما عاقبك الله في الدنيا حتى تتذكر امره فتعود، ربما احرق دارك، ربما قتل ولدك اي اماته، ربما ابتلاك بمرض، ربما سلبك المال حتى تعود. فاذا فتنت فيكفر عليك اربع ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو الامام مالك بن دينار، سكن في الكوفة وقيل بالبصرة، واحترقت سائر الديار، احترقت سائر الديار، يعني البصرة احترقت عن اخرها، ما عادش ولا بيت. فخرج الناس من ديارهم، انظر النار تشتعل لكن الناس لا تنسى الدنيا ابدا. فجمع الناس امتعتهم وذهبهم واموالهم وكل ما لديهم، انهم يحرصون عليها اكثر من حرصهم على حياتهم. جمع المال، جمع الذهب، جمع العباد، جمع كل شيء وهربوا من النار وهلولوا. انظروا غير مالك ابن دينار، خرج بمصحف وترك كل ماله، ترك كل ماله، ترك كل شيء وخرج بالمصحف، فعلقه في عنقه واخذ يصرخ ويقول غدا نخرج من قبورنا بمثل هذا الشكل. شوف المتذكر، شوف معي بقى العلاج. انا لي ان ادخل الى العلاج حتى يكفي وقت الخطبة بامر الله. العلاج، اول معالج اذكره اسمه شبيه يوسف، على اساس ان رواية اعتقد انها لم تذكر قبل، وراجعها في السلسلة الايمانية رقم 5 صفحة 64. شوف اي حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في عهد عمر نفسه احب شابا حبا عظيما، اوتي هذا الشاب من الجمال ما اوتي، اوتي من صنوف القبول ما اوتي، فتعلقت به امرأة وصار محل شغف عندها، حتى انها شكت ما تشعر به لسائر النساء. انظر، فلما شكت ذات يوم الى امرأة كبيرة من العمر قالت المرأة انا اتيك بهذا الغلام في الدار واصرخ لك منتهى التصرف معه، اسيبك تتصرفي معه. قالت ايتيني به وانا اتصرف. لبست الجارية اجمل ما عندها وتطيبت في احلى ما عندها من طيب، ثم خرجت المرأة العجوز فوقفت في منتصف الطريق، حتى اذا عاد هذا الغلام من صلاة الجماعة استوقفته العجوز وقالت له ايها الغلام اني مريضة، هلا اتيت معي الى داري فحلبت لي شاتي؟ مفيش حد عدتها. قال لبيك يا امه. فدخل معها الدار فاغلقت عليه الباب، وبعد لحظات لم تأته بالشاه الا انها اتته بالفتاة وهي متزينة متطيبة، فامسكت الجارية بهذا الفتى وقالت اني احببتك حبا ملك علي قلبي الان سروني. قال معاذ الله يا امرأة اتق الله فان غضب الله يحل عليك. الا انها لم تسمع على الاطلاق هذه النصيحة الربانية او هذه الكلمات التي تحضر لها الصخور وتزلزل لها الجبال. ان الشهوة قد ملكت عليها مشاعرها وسمعها وبصرها فصارت لا ترى شيئا لا تسمع شيئا الا نداء الشهوة. قال اتق الله. قالت لا. فلما اصر على العصيان تحول الحب في قلبها الى انتقام فصرخت في الناس ان هذا هتك عرضي. فدخل عليه الناس فتلدوه وضربوه حتى انهم ادموه ثم جروه مقتادا بالحبال اي مقيدا بالحبال الى امير المؤمنين عمر. فلما نظر اليه عمر الملهم رضي الله عنه وارضاه قال اللهم لا تخيب ظني بهذا الفتى لما وثقتموه وضربتموه. قالوا يا امير المؤمنين هتك عرض المرأة. فقال اجن مني يا فتى هدئ روعك الان. ماذا جرى فاني اصدقه. قال حدث كذا وكذا واغرتني المرأة العجوز. قال يا فتى ارأيت لو انني اتيت بالعجوز الان او تعلم شكلها. قال نعم يا امير المؤمنين. فاتى بجميع نساء الحي فعلم الغلام هذه المرأة العجوز فحمل عمر الدرة وقال لانها لن عليك صبا بهذه الدرة إلا أن تقري لي الآن. قالت يا أمير المؤمنين أشهد الله أن الغلام بريء وأني أنا الذي صنعت له مع هذه الجارية. كيف وكيف. فرفع عمر يديه وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني بالغلام. وهذا الربيع ابن خثيمة. انظر قلت خثيمة وليس خيثم سابقا. ماذا جرى. اسمع معي الآن وشوف. قام مجموعة من الشياطين الإنسية بتحريض امرأة عاهرة تتاجر بفرجها وقالوا لها لئن اوقعت بالربيع ابن خثيم حتى ولو بقبلة فلك منا 1000 درهم. انها اوتيت من الجمال ما اوتيت واوتيت من صنوف اللهو ما اوتيت واوتيت من اضرب البلع ما اوتيت. فخرجت وتزينت ووقفت له في منتصف الطريق حتى اذا عاد من بيت الطاعة وقفت وقالت يا ربيع انظر الي. فنظر النظرة الاولى ثم غض وقال ما تريدين يا امة الله. قالت اريد ما تريده المرأة من زوجها. فنظر اليها وقال ايتها المرأة اتق الله في نفسك ايتها المرأة ماذا تفعلين لو ان الله ابتلاك بالحمى فغيرت من لون جلدك ما ارى الان. يا امرأة ماذا تفعلين لو اتاك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين. يا امرأة ما تفعلين لو ادخلت القبر واتاك منكر ونكير. يا امرأة ما تفعلين اذا وقفت بين يدي الواحد الديان حينئذ وعدي بسائر صنوف العصيان بماذا تجيبين. فصرخت صرخة وقالت تبت الى الله ولن اعود الى ذنب ابدا. يقول الامام ابن قدامة المقدسي فتحولت الى عابدة قانتة عبدت الله حتى ماتت وما خرجت من دارها. اختم الخطبة الاولى بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعه الان. ولكن قبل ان ادخل فيه وكأني اذكر الجالسين فاقول يدي في يدك الان قلبي مع قلبك الان لنتجه الى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم الطب الحقيقي للقلوب لا للابدان. فنتعلم من معلم البشرية كيف يعالج عاصية. من الان نجلس ولو جلسة مجازية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونرقب ببصيرتنا ما يدور. هذا هو العاصي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي وسط اصحابه لكأني به القمر المنير الطاهر وحوله النجوم اللآلئ الزاهرات من صحابته الاطهار. جلس النبي وهو يحدثهم بقال الله وينزل الوحي على صدر النبي كما تنزل القطرات العظمى على قلب الموحد. إن النبي جلس يعظ الصحابة ويطهر قلوبهم ويزكيهم، وفجأة انقطع الكلام وخيم الصمت مكان النداء. دخل شاب يعاني من اضطراب وشك وحيرة، ينظر النبي الى وجه هذا الشاب يعتصر الوجه، انه يريد ان يبوح بشيء في صدره لكنه يستحي من رسول الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ايها الشاب ادن مني الان وحدثني. فينظر ويقول: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. وقع الكلام على قلوب الصحابة كوقع الصاعقة على عاد وثمود. وقع الكلام على قلوب الصحابة كوقع قنبلة فجرت الأبدان. حينئذ اختل السيوف، ولا تسمع في هذه اللحظة إلا صليل السيوف. إنهم أرادوا أن يؤدبوا هذا الذي تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه هذا الطلب الخفيف. ممن يطلب؟ إنه يطلبه من معلم البشرية الطاهر. لكن النبي يومئ بيمينه ويقول: كفر، كيف تعالج يا رسول الله؟ انظر. ثم ينظر إلى الغلام، يرتعد الغلام، ترتعد فرائصه. إن النبي إذا نصحه حينما ترتعد الفرائض فإن الغلام أبدا لن يستطيع أن يحصل شيئا على الإكراه، لأن الغلام في حالة عدم توازن. أيضا إن النبي إذا كلم الغلام وهو بهذه الشاكلة فإن الغلام لن يعي شيئا على الإكراه. النبي يعاد إذ قال: ادن مني يا غلام. فجنى: ادن مني يا غلام. طبيب علم نفس عايز خليه يتحرك حتى ينسى الموقف. تحرك وجلس بين يدي النبي، جلس بين يدي النبي فهش النبي وتبسم له. فلما راى الغلام تبسم النبي اطمأن وذهبت الرعدة عنه. ثم قال: هدئ من روعك يا فتى. اطمأن اكثر واكثر وتبسم. الان اذا سمع الموعظة وعاها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وضع يده على صدر الفتى: ويد النبي احن من يد الام على صدر ولدها. يا غلام اترضاه لامك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كفى الناس لا يرضونه لامهاتهم. يا غلام اترضاه لاختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم. يا غلام اترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذا الناس يا بني لا يرضونه لعماتهم ولا لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فاطمأن الغلام. الله اكبر، ما هذا الكلام الذي يطهر الوجدان؟ ما هذا الكلام الذي يعالج الابدان؟ ان الفتى قد تغير ونظر نظرة الدهشة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي على صدر الغلام وقال: اللهم اهدي قلبه وحسن فرجه. يقول الفتى: فوالله لقد خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وما من شيء ابغض الى قلبي من الدماء، وخرجت وما من شيء احب الى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، بامر الله فاني اتي بخاتمه الخطبه، ولن اطيل عليكم في هذا اليوم بامر الله رب العالمين. والخاتمه جعلتها تحت عنوان خاتمه العاقل. خاتمة اتكلم عن خاتمة المحسن الحقيقي، ولكن حسبي ان اتكلم عن خاتمة العصر وتعاتي بالخاتمة لأناس في عصرنا هذا حتى تضطعضوا ولا تقولون اننا نسمع كلاما روي عن طريق القصص من الناس ولسنا مثله. اسمعوا مني الان، في بلدة السعودية وشأنها شأن سائر البلاد، شاب منذ سنوات انفق علي اهله المال العظيم، جمع الغلام المال، الا انه يعاني من فراغ روحي عظيم. لقد مشى في سائر صنوف اللهو وسائر صنوف اللعب حتى ان لسانه تطاول بفعل البيئة التي يسمعها مع المارقين، ونحن قد حذرنا من ذلك حينما قلنا ولا تجلس الى اهل الثنايا فان خلائق السفهاء تعدي. تعلم منهم سب الدين بلغة العوام، لما صلي ولا هصلي والله يلعن كذا وسب الدين. فخرج روحه الى باريس. تخيل يا اخي ان المرء يبعث على ما مات عليه بين يدي الله، ان كان ملبيا ومات هناك بعث يوم القيامة وهو يقوم من قبره وينفض التراب عن رأسه ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الشهيد يلقى الله وهو يحمل الرأس، الدم يفيض منها، لونه لون الدم والريح ريح المسك. وهذا الساجد لله يلقى الله وهو يقول من تحت عرشه سبحان ربي الاعلى. وهذا يلقى الله وهو يسب دين الله الواحد القهار. وهذا الثاني من دولة الكويت الذي ما صلى لله ما ركع ركعة ولا سجد سجدة، ما ذكر يركب العربة الفارهة، انهم بعد اعطاهم الله النعم حاربوا الله بها. ركب العربة الفارهة، حدثت له الحادثة باختصار ولن اطيل في الامر. يقترب منه احد الناس مذكره بشهادة التوحيد وهو يموت، فيقول له قل لا اله الا الله، فيقول لا وانا في سقر. وخرجت روحه الى بريئها. وصدق الله اذ يقول ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه المرأة العجوز التي ما ركعت لله ركعة ولا سجدت لله سجدة في دولة مصر، وكانت تأكل لحم جيرانها وكانت تأكل اعراض النساء المسلمات، ما تركت مسلمة الا وتكلمت عليها. اتتها سكرات الموت فدنا منها ولدها مذكرا اياها بشهادة التوحيد، وقال امها قولي لا اله الا الله، قالت يا ولدي هذه الكلمة على قلبي اثقل علي من الجبال الراسيات. وهذا الفتى في دولة الكويت في العام قبل الماضي مع هذه، فقد اقترف جريمة ما عرف التاريخ مثلها. احب جارية تملكت العاطفة قلبه استهواه، تقدم الى نكاحها الا ان اباها قد ابى رفع. حينئذ وقف يتحين الفرص كالسجد الضرور، الا ان الفتاة مرضت وماتت، فغسلوها وكفنوها وذهبوا بها الى قبرها ووضعوها. فعلم الشاب ذلك فما كان منه الا انه ذهب حينما جن الليل الى القبر وقال او تذهب تلك الفتاة دون ان انال منها مأربي، لانا نمن منها ميتة، انال منها وهي ميتة. ثم اتجه بعد اذ اسدل الليل الى قبرها ونبش القبر واخرج جسدها، ثم فك عنها كفنها وجامعها. انظر املى له الله، لكن الله لا يدع الامر للعاصي ابدا. ما ان انتهى من جماعه حتى فاضت روحه الى بارئها فسقط على بطنها ميتا. فجاء الناس في اليوم التالي فرأوا هذا الرجل مطروحا على بطن الفتاة وقد كشف توأتها ومات على بطنها. قالوا الله اكبر، لقد املى له الله حتى اخذه، واستدركه الله حتى قبضه، وصدق الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وصدق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم اكرر، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا ان ما تخفي عليه يغيب. عباد الله انهي خطبتي الان بامر الله رب العالمين، بعد اذ رأيتم جميعا جنازة حملت الى هذا المسجد المبارك، الان اني رأيتها وانا ادخل في هذا المسجد، فتذكر بنفسي حينما احمل على الاعناق، وسيأتي هذا اليوم ان عاجلا او اجلا، حينئذ اطرح في خلف المسجد هنا حتى يصلي علي الناس ويدعونني في قبر مظلم لا باب فيه ولا شباك، لا ندوى فيه ولا نداء، لا نور فيه ولا ضياء، وينقطع عن الانسان الاهل والاحباب وقد يئس من الجميع، لكأني بهذا الميت الان هو احدكم وكلكم ستكونون مكانه، لكأني به الان ينظر الينا ويقول ويحي انكم تعلمون الان لكنكم لا تعملون، ويكأني اذا عدت الى الدنيا الان لاركعن لله الليل مع النهار، لاسجدن لله الليل مع النهار، لاعودن لله الليل مع النهار، ويكأني به يقول ايها الناس لو رأيتم ما ارى من وجوه ملائكة الموت حينما اتوا لقبض روحي لرأيتم من هذا المنظر الرهيب، ولرأيتم من امر الله اما الى جنة واما الى نار، لكأني بهذا الميت الان ينظر الينا نظرة غثيان وهو يحتقرنا جميعا على ما نحن فيه من تشميد للقلوب ومن عصيان لرب العباد. ايها العباد والله الذي لا اله الا هو اننا سنقف هذه الوقفة ونتعرض لها، يا من حملتم جنازة هذا الميت هلا تذكرتم انكم ستحملون، انكم تحملون اليوم لكنكم تحملون غدا، كل ابن انثى وان طالت سلامته فلا بد يوما على آلة حدفاء محمول، فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. يا ابن ادم والله لكعني بقول عطاء وهو يقول ان الميت لا يرى من يغسله ومن يكفنه ومن يصلي عليه، لكعني بهذا الميت الان الذي انتقل الى دار الحق وترك دار الباطل ينظر الينا بعين الحقارة على ما نحن فيه من جمع لاموال وتفاول في البنيان واتجاه الى ماهل وقتل وتشريد وتعذيب وفعل الافك والبهتان حتى ننال دنيا لا لن ننالها على الاطلاق، فان الارض ارض الله ولا يرث الارض ومن عليها الا الله. يا عباد الله افيقوا يرحمكم الله، اه من سفر بغير اياد، انك اذا سافرت الى امريكا عد، وان سافرت الى فرنسا عد، وان سافرت الى انجلترا عد، وان سافرت الى القاهرة عد، لكنك ان سافرت الى القبر هذا فانك لن تعود الى يوم القيامة. اه من سفر بغير اياد، اه من سفر بغير اياد، اه من سفر بغير اياد، اه من سفر بغير اياد، اه من سكرة بلا شراب، اه من سكرة بلا شراب، اه من مفارقة الاحباب، اه من ركبة بغير رقاب. يا عباد الله تخيلوا قول القائل حينما قال ان الرجل اذا مات ودخل عليه المغسل بعد اذ يئس من احبابه واهله واخلائه واغلق عليه الباب ووقف المغسلون وجردوه من الثياب، اه للتجريد من الثياب، اه حينما نفتح بين يدي رب الارباب، يا من تجمع الاموال، يا من تعرض على رفع الدنيا، يا من تملك العقارات، يا من تقاتل على الارض التي سيرثها الله، تذكر انك ستنام وسيجردونك من الثياب الا قطعه السروة. يقول الامام ينام ويقف المغسلون ويجرد الميت من الثياب، فيعطيه الله لمحة فينظر الى نفسه وهو مجرد من الثياب، لا يستطيع تحريك ساكن على الاطلاق، فيصرخ ويقول وسوءتا وفضيحتا. فان كان موحدا ينادي عليه الله، عبدي اني سترتك في الدنيا واسترك الان بين يدي، اني داع كامن في القلوب، عل الله ان يرضى علينا جميعا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واسترنا ولا تفتحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العبد، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم ان هذا الميت عبدك وابن عبديه، خرج من روح الدنيا الى سعتها ومحبوبه واحبائه، الى شرحمة القبر، الى ظلمة القبر، وما كان لاقي، وكان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، ونقه برحمتك ونصرتك، الامن في وجاف قبره. اللهم انه مات على ملتك وعلى ملة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، ودارا خيرا من داره. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا اجره، واغفر لنا وله. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقم الصلاة، وان شاء الله في جمعتنا القادمة في كفر البدمات الاجمال تحت عنوان ابتاه باي الخدين بدأ الدور. مع تحيات الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة.